بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريق عين من عرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأموال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الغير منقسم فضل بين في خلق وفي خلق ولم يدانهم في علم ولا كرم وكلهم من رسول لله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم غرفا من البحر أو رشفا من الديم